الله الرحمن الرحيم. ونجتنب السجود والخلاف والفرقة. نعم مصر. فإن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء. نعم، تقدم الكلام على موضوع الجهاد، وعبارة المؤلف أن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد منذ أن شرع الله الجهاد، ونقصد بذلك الجهاد المسلح. الجهاد المسلح، أما جهاد البيان فهو منذ أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالبيان والدعوة إلى الله وهو مشروع. أما الجهاد المسلح فإنما أذن الله فيه وشرعه بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما صار للمسلمين قوة وشوكة أمر الله عز وجل بالجهاد المسلح. واستفاد العلماء من ذلك أن الجهاد لا يشرع مع الضعف، فإذا كان المسلمون ضعفا وكان عدوهم قويا فإنهم يجنحون إلى السلم وإلى الصلح، فإذا صار عند المسلمين قوة وقدرة على الجهاد جاهدوا، فينظرون في حالهم وينظرون إلى النصوص، في نصوص تأمر بالصف والسلم وفي نصوص تأمر بالجهاد، فإن كانوا في حال ضعف جنحوا للسلم، إن كانوا في حال قوة وقدرة على جهاد العدو جاهدوا واستعانوا الله وقاتلوا عدوهم. ولا يبطل الجهاد شيء، يعني منذ أن أمر الله به وشرعه فهو شريعة مستمرة لا يبطلها شيء، يعني لا يبطلها كون السلطان جائر أو كون السلطان عادل، هذا المقصود، هذا معنى كلام السلف أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة، لا يبطله جور جائر ولا عدل، بمعنى أن الجهاد ماضي مستمر، مجاهد تحت راية إمام المسلمين، سواء كان هذا الإمام صالح وتقي وبر أو كان هذا الإمام ظالما فاسقا جائرا، هذا القصد. وليس المقصود أنه لابد أن يكون الجهاد قائما في كل لحظة وفي كل ساعة من ليل أو نهار، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يعني أحيانا يصالح بعض أعدائه، وأحيانا يجاهد تمر عليه أوقات في سلم أوقات في حرب، على حسب المصلحة، حسب المصالح والظروف القائمة، هذا المقصود. فإذا كان المسلمون ظروفهم مواتية للجهاد جاهد، وإن لم تكن مواتية للجهاد مالوا إلى الصلح والسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه إذا أخرج الله أنزل الله عيسى بن مريم ثم أخرج الله يأجوج ومأجوج، ماذا يقول الله لعيسى؟ يأمر بأن ينحاز بمن معه من المؤمنين إلى الطور، لأنه أخرج عبادا لا يد لأحد بقتالهم، فيأمر بكفر الجهاد مع أنه قبل ذلك يجاهد الدجال ويجاهد اليهود الذين معه، لكن حينما جعدوا ما لهم قدرة ولا طاقة به انحازوا إلى الطور حتى ينجيهم الله عز وجل من شر يأجوج ومأجوج، فهذا القصد. ولما يقول علماء إلى قيام الساعة يقصدون يعني إلى قريب قيام الساعة، لأنه ما تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله، فإنه قبل قيام الساعة تأتي ريح طيبة وتقبض أرواح المؤمنين، ما يبقى على وجه الأرض بعد ذلك إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. فلما يقول علماء أن الجهاد ماض الجهاد ماض إلى قيام الساعة، يعني إلى قرب قيام الساعة، هذا معنى كلامه. نعم. وحتى الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة، وفي رواية حتى يأتي أمر الله. أمر الله هنا المقصود به يعني الريح الطيبة، وهكذا حتى تقوم الساعة، يعني حتى يدنو قيام الساعة، هذا جمعا بين النصوص. نعم. والحج كذلك. نعم. واصل. وذكر الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. يعني الأموال الظاهرة، الأموال الظاهرة جرت عادة ولاة الأمور أنهم يجمعونها من الرعية، زكاة الإبل، البقر، الغنم وغيرها، فتدفع لولي الأمر. فإذا أرسل عمال الصدقة وجب دفعها لهم، وجب دفعها لهم. نعم. والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريهم، يعني الناس حسب الظاهر، الظاهر فيعاملون بحسب الظاهر، يحكم بإيمانهم، يحكم بإسلامهم، ولهذا ينكحون وتؤكل ذبائحهم، يصلى وراهم، كل هذا إعمالا للظاهر. نعم. ولا ندري ما هم عند الله عز وجل، لأن هذا أمر غيبي، ما نعرف أهل الجنة وأهل النار، المؤمن الحقيقي المؤمن الكاذب، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أمره إلى الله. نحن نتعامل مع الناس والناس يتعاملون معنا حسب الظاهر. نعم. فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، هذا رد على المرجع، هذا رد على المرجع، لأن المرجع يقولون الإيمان القول فقط، القول فقط، إذا قلت لا إله إلا الله خلاص صرت مؤمن، صرت مؤمنا، أما العمل ما هو ليس إيمان. وأقصد يعني بالقول هنا قول القلب وقول اللسان، قول القلب وقول اللسان، فإذا قال الكلمة لا إله إلا الله صار مؤمنا، صار مؤمنا. وسبب ذلك أنه أنهم لا يدخلون العمل، لا يدخلون العمل في الإيمان. نعم. ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ما يدري ما الذي له عند الله سبحانه وتعالى، فهذا من القول على الله بغير علم. نعم. ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب، نعم، لا إذا قيد الإيمان قال أنا مؤمن بالله، مؤمن بالملائكة، مؤمن بالكتاب، مؤمن بالرسل، هذا كلام صحيح، ما في إشكال، ما في حرج. نعم. والمرجئة والمبتدعة، والمقصود من هذه المسألة ما يعرف بمسألة الاستثناء في الإيمان. نعم. هذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة الاستثناء في الإيمان، والخلاصة، خلاصة هذه المسألة أنه يجوز أن تستثني في الإيمان بدعوى أو يعني بمعنى أنك لا تزكي نفسك من جهة، وبمعنى أنك لا تدري هل أنت مستكمل لشعب الإيمان أم لا، ولا تدري هل ما تقوم به من إيمان وعمل صالح هل هو مقبول عند الله أو لا، هذا المقصود. أما أن تقول مؤمن إن شاء الله بمعنى أنك شاك، شاك في إيمانك، في أصل إيمانك، هذا ما يجوز. إذا كنت إذا كان بمعنى الشك في أصل إيمانك هذا ما يجوز، لأن الإيمان لا يصح إلا باليقين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. العقيدة لابد تكون اعتقاد جازم، ما يكون في شك ولا ريب، فالاستثناء إذا كان على سبيل الشك فممنوع، الشك يعني في أصل الإيمان، ما تدري تقول أنا والله ما أدري أنا مسلم ولا كافر، لا ما يصح. إذا كنت متردد في هذا، هذا ليس إيمان، ليس إيمان، بل يجب أن تكون على يقين، على قناعة، على يقين وطمأنينة أنك مؤمن بالله وبرسوله وبكتابه إلى آخره، بكل ما أمر الله أن تؤمن به، لكن تقول إن شاء الله بمعنى أنك لا تدري هل أنت مستكمل شعب الإيمان أو لا، لا تدري هل عملك مقبول ولا لا، تقول إن شاء الله فرارا من تزكية نفسك، لأن الله يقول فلا تزكوا أنفسكم، هذا المقصود. أما إذا كان على سبيل الشك هل أنت مؤمن ولا كافر، هذا لا يجوز والعياذ بالله. نعم. والمرجئة والمبتدعة ضلال، ضلال لأنهم خالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. نعم. والقدرية المبتدعة ضلال، القدرية الذين أنكروا القدر قالوا لا قدر، وهم على مراتب، منهم من ينكر العلم والكتابة، ومنهم من ينكر المشيئة والخلق. نعم. فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. وهذا قالوا مذهب القدرية الأولى، قلاة القدرية. ثم بعد ذلك صار أكثرهم يثبت العلم، يثبت العلم ويثبت الكتابة، لكن ينكرون خلق الله عز وجل لأعمال العباد. فالذي ينكر العلم أن الله ما يعلم هذا كافر والعياذ بالله، والذي يثبت العلم ويثبت الكتابة ولكن يجادل ويخاصم في موضوع خلق الله لأفعال العباد فهؤلاء القدرية الضلال. نعم. وأن الجهمية كفار. الجهمية كفار الذين عطوا الله عز وجل عن أسماء وصفاته، أتباع الجهم بن صفوان. والبدع أحيانا تنسب إلى مخترعها مثل بدعة الجهمية نسبة الجهم بن صفوان، وأحيانا تنسب للمسألة التي حصل فيها البدع، البدعة والاختلاف مثل القدرية لكونهم أنكروا القدر. نعم. وأن الرافضة رفضوا الإسلام. ابتدأوا برفض خلافة أبي بكر وعمر، فطعنوا في الشيخين وسبوا الشيخين وتبرأوا من الشيخين، ثم انتهى بهم الأمر إلى أن صاروا يعبدون غير الله جل وعلا، فيدعون ويستغيثون ويصرفون العبادات للأئمة الاثنى عشر وغيرهم، يعبدونهم مع الله، يستغيثون بهم مع الله، يدعونهم مع الله جل وعلا. ولا شك أنه من صرف العبادة لغير الله فقد أشرك، الشرك ودعوة غير الله معه تصرف العبادة لغير الله ولو كنت تدعو الله أحيانا فهذا شرك، والله عز وجل لا يرضى بالشرك أبدا. كذلك أيضا كذبوا الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة. الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهم يقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا قرآن محرف، محرف مبدل ومغير. الله عز وجل يثني على الصحابة وهم يكفرون الصحابة، ما استثنوا من الصحابة إلا عدد قليل جدا، إلا عدد قليل، بعضهم ثلاثة يذكر، بعضهم أربعة، بعضهم أظن يمكن أكثر واحد 17 واحد. فالمهم أنهم يكفرون الصحابة والله عز وجل يثني عليهم ويمدحهم. الله عز وجل يبرئ عائشة بآيات تتلى إلى قيام الساعة، وهم يكذبون الله في تبرئته لها ويتهمونها بالزنا وحاشاها، فهذا أيضا تكذيب لله سبحانه وتعالى. فعندهم من الأمور المضادة للكتاب وللسنة الشيء العظيم جدا مما يعني ينافي ويضاد أصل الإسلام. تجد في بعض فرقهم من يسمى بالذبابية والغرابية، يقولون أنه الله عز وجل أرسل يعني جبريل إلى علي، أرسله إلى علي، ولكن جبريل إيش سوى؟ يعني الورع منهم يقول أنه غلط، ها غلط، وراح نزل على محمد، ولا هو أصلا مرسول لعلي. طيب ليش؟ ليش حصل الغلط؟ قالوا لأنه علي يشبه محمد جدا جدا، ومحمد يشبه علي جدا جدا، وشوف المثل الذي ضربه، قالوا كما يشبه الذباب الذباب كما يشبه الغراب الغراب. أيوة. فبدل ما يروح لعلي راح لمحمد. ومنهم من يقول له خان، خان جبريل الرسالة وراح إلى محمد، هو أصلا مرسول إلى علي. فتقرأ في كتبهم وفي وصولهم والعياذ بالله مثل هذا الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. فمن يعني صرف العبادة لغير الله أو اعتقد تحريف القرآن أو اعتقد تكفير الصحابة أو اعتقد تبرئة عائشة من اتهام عائشة بما برأها الله منه، كل هذه من أسباب، من أسباب الموجبة للكفر. نعم. والخوارج مضاف. الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، الذين يدينون بالخروج على ولاة أمور المسلمين، هؤلاء مراق يعني مرقوا من الدين، والعلماء مختلفون في تكفير الخوارج هل هم كفار أو لا يزالون في دائرة الإسلام. على قولهم جمهور العلماء على أنهم في دائرة الإسلام، وأن معنى الأحاديث يمرقون من الدين بمعنى يمرقون من الجماعة، من جماعة المسلمين. والقول الثاني أنهم خارجون من الإسلام، وهو القول الذي كان يقرره شيخنا الشاذ بن باز رحمة الله تعالى عليه. نعم. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عنه بالله. تقدم. نعم. ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. نعم، قال ممن يفهم إذا كان عنده علم في المسألة. أيوة. ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. نعم، هذا إذا كان معروف بالمخاصمة في هذا الباب، إذا كان معروف بعلم الكلام وقال أنا أقول القرآن كلام الله بس، ما أقول لا مخلوق ولا لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، فإذا كان ممن يعرف بالخصومة في علم الكلام فهو أيضا فهو جهمي، وإنما يلبس على الناس بهذا الأسلوب. نعم. ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. يعني الإمام أحمد رحمه الله قسم الواقفة إلى ثلاث أقسام. نعم. من قال القرآن كلام الله وقف عند هذا الحد. قال إذا كان يعرف، إذا كان معروف بالخصومة، معروف بعلم الكلام فهو جهمي. نعم. وإن كان لا يعرف بعلم الكلام ولكن قال أنا من باب الورع، الصحابة كذا قالوا كلام الله وسكتوا، أنا أسكت ما أزيد، فقال أحمد هذا يعرف ويعلم وينصح، وقال يجانب حتى يدع، يعني يهجر حتى يدع، لأن الصحابة ما احتاجوا إلى أن يقولوا القرآن غير مخلوق، ما وجد هذا في زمانهم، لما وجد من يقول القرآن مخلوق احتاج السلف أن يضيفه من باب الرد على هذه البدعة التي ظهرت. النوع الثالث الذي يقول القرآن كلام الله ويسكت وهو جاهل، ليس من أهل الكلام وليس من أهل في هذه المسألة، قال فهذا يعرف حتى يعرف يبين له، فقال لازم تعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. ومن قال لفظي للقرآن مخلوق فهو جهمي. نعم، لأنه جعل القرآن مخلوق. نعم. أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. نعم، وهذه العبارة عبارة موهمة، لما يقول لفظي بالقرآن مخلوق عبارة موهمة. نعم. فيجب اجتنابها، والعقيدة لابد تكون الكلمات فيها كلمات واضحة وظاهرة، لا تحتمل لبس. فهذه العبارة أقول عبارة مهمة يجب اجتنابها، لأنه إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق، إن كنت تقصد الصوت والحركات حركات الفم فهذه مخلوق، وإن كنت تقصد القرآن المتلو فهذا لا شك أن هذا قول الجهمية، فالقرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. قال أبو محمد رحمه الله وسمعت أبي يقول وعلامة أهل البدع وقيعة في أهل الأثر. أهل البدع لهم علامات، ولا بد من معرفة علامات أهل البدع حتى تجتنبهم، لأنهم أخطر عليك من أصحاب الأمراض المعدية. فإذا لم تكن خبيرا وعارفا بعلاماتهم ربما اغتررت بهم وانخدعت بهم، وربما لبسوا عليك وجرفوك إلى بدعتهم، ولهم علامات. من علاماتهم الطعن في أهل السنة، الطعن في أهل الأثر، في أهل الحديث، وهذه علامة قديمة لهم ورثوها من المشركين الذين كانوا يطعنون في الأنبياء والرسل، وجاهل البدع وصاروا يطعنون في أصحاب الرسل والأنبياء. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ابتلوا بعداوة الخوارج لهم، وبعداوة الروافض لهم، بعداوة الشيعة لهم، وهكذا. وأهل السنة والجماعة ابتلوا بكل أصناف البدع، يرمونهم عن قوس واحدة، ينفرون منهم، يستهزئون بهم، يسخرون بهم، ينفرون الناس عنهم، فهذه علامة بارزة. هو ليش يعني يطعن في أهل السنة؟ ليه؟ أهل السنة ما خاصموا في ماله ولا في أرضه ولا في تجارته ولا شيء، إنما طعن فيهم لأنه يبغض ويكره السنة التي نعم. التي معهم، وما يبغض الحديث ويبغض ما دل عليه القرآن والسنة إلا واحد صاحب بدعة، أما صاحب السنة فلا، يحب القرآن ويحب السنة ويحب الدين الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويتقبل كله بصدر منشرح، أما صاحب البدعة لا، يفرح ويحب من الدين من الأدلة ما يوافق بدعته، أما ما يخالف بدعته فإنه لا يحبه ولا يحب الداعين إليها. وخذ على هذا مثالين، أعطيك مثالين باختصار. الرافضي مثلا إذا جيت وعطيته حديث في فضل علي في فضل فاطمة يفرح ولا ما يفرح؟ مستانس ينبسط، كل ما ينام ذيك الليلة. طيب وإذا أعطيته حديث في فضل أبي بكر الصديق فضل عمر وهو في البخاري، يعني الأول في البخاري وهذا في البخاري ومسلم بعد، ما يفرح به ولا يرضى به ولا لا؟ ليه؟ إذن هو يأخذ من الدين إيش؟ ما يوافق الهوى فقط. طيب تعال اليوم لواحد حزبي من الحزبيين اللي دينهم وعقيدتهم تقوم على معاندة ولاة الأمور والتهيج عليهم والإثارة عليهم، عطوا حديث في فضل صوم الاثنين والخميس، يا سلام تمام، فضل الأيام البيض عادي تمام، لكن تعال عطوا محاضرة ولا خطبة عن السمع والطاعة لولاة الأمور، يا رجال هذا جامي هذا مداهن هذا كذا هذا كذا، ما ينبص، بالعكس يضيق صدره، ما يحب هذا النوع من الأدلة من الأحاديث. فهذه علامة صاحب البدعة، يقبل من الأحاديث من تفسير الآيات ما يوافق هواه، أما شيء يخالف عقيدته يخالف منهجه منهج جماعته لا ما يحب. صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية. حشوية تسكين. حشوية. يعني رذالة الناس، الرذالة من الناس، هذا هو الحشو من الناس. العلماء رحمهم الله علماء السلف نبهوا على صفات أهل البدع من أجل أن يحذرها المسلمون فيعاملوهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فمقاطعة أهل البدع وهجرهم وعدم القراءة لهم أو الاستماع لهم أو الجلوس لهم أو اتخاذهم أصحاب، هذا من أهم المهمات التي ينبغي أن يكون عليها المسلم حتى يحفظ دينه وعقيدته، فإن شبهات أهل الهوى والبدع قد تخطف قلبه وتضله عن سواء الصراط. ومن علاماتهم وهي من أبرزها وأظهرها ما يتعلق بطعنهم في أهل السنة، فسلفهم الأول كانوا يطعنون في الصحابة، كفروهم وأخرجوهم من الملة واستحلوا دماءهم وقاتلوهم، ومن بعدهم أيضا طعنوا في علماء التابعين وأئمة التابعين. ومن أول من أطلق عرف عنه أطلق هذا اللقب لقب حشوية عمرو بن عبيد وهو من رؤوس المعتزلة، مع أنه كان صاحب طاعة وعبادة وزهد وكذا وكذا إلى آخره، حتى قال فيه أبو جعفر المنصور مغترا بظاهره كلكم طالب صيد كلكم يمشي رويد غير عمرو بن عبيد، ومع ذلك فهذا الرجل هو أول من عرف عنه أنه أطلق هذا اللقب، فإنه قرر مرة بدعة من بدعي فقيل له ابن عمر يقول كذا وكذا، يقصدون الصحابة عبد الله بن عمر، فقال ابن عمر حشو، إنما ابن عمر حشو. والحشو في لغة العرب إذا كان في الكلام هو الفضل من الكلام الذي لا فائدة منه، والحشو من الناس رذالة الناس سقط الناس. وكان عمرو بن عبيد أيضا وواصل ابن عطاء واصل غزال الذي أسس مذهب الاعتزال وانعزل عن مجلس الحسن البصري، كانوا يطعنون في علم الحسن البصري ومحمد بن سيرين، ذكر ذلك عنهم ابن أبي الشاطبي في كتاب الاعتصام، ويمكن له مصدر مقابل بس أنا لما أذكر الذي في الاعتصام، فإنهم كانوا يسخرون من علم الحسن البصري ومحمد بن سيرين. واحد يقول إنه علم بن سيرين ما يجاوز سراويل امرأة، والثاني يقول إنما علم فلان خرقة حيض ملقاة، يعني كل علمهم كل كلامهم يدور حول الحيض والنفاس والطهارة وما يتعلق بها. ثم بعد ذلك ورث هذه الكلمة دعاة الشر، وأذكر قرأت في كتاب مترجم للخميني يظن اسم الحكومة الإسلامية وكذا، فيعيب على العلماء يقول إن العلماء في زماننا علماء حيض ونفاس، وهذه كلمة مشتهرة ومنتشرة يرمون بها علماء السنة من بعض أبنائنا وللأسف من أبناء المسلمين من منتسبين السنة، يسخر من علم كبار العلماء بأنهم علماء حيض ونفاس وكل كلامهم لا يتجاوز هذه القضايا. يعني أما هم فلا، هم فقهاء الواقع والذي يتكلمون في هموم الأمة وأعداء خطط أعداء الإسلام وإلى آخره، فيريدون أن يصرفوا الشباب عن العلماء بالتهوين من قدرهم والتهوين من علمهم، وأن يصرفوا الناس إليهم باعتبار أنهم أصحاب العلوم المهمة التي تهم الأمة. فهذه من أبرز علاماتهم، الوقيعة والطعن في علماء السنة. أيضا بالمقابل بالتالي من علاماتهم مدحهم وتزكيتهم لأهل الهوى والبدع. فالآن تجد واحد يقول لك أنا سني لكن يمدح الروافض ويثني على الرافضة، وبالذات يثني على حكومة الخميني ومن خلفه، تجده يمدح ويثني ويزكي مثلا رئيس حزب الشيطان ويجعل ما يقوم به من أعمال الجهاد وإلى آخره، وإنه هو الذي عاد الأمة عزتها وكرامتها وقف في وجه اليهود وإلى آخره. فتجد يذم علماء السنة وولاة أمور أهل السنة، وفي الوقت نفسه تجده يمدح ويرفع ويزكي علماء وأهل الرفض الذين هم أشد الناس عداوة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من العلامات التي تكشف لك، تكشف لك صاحب السنة من صاحب البدعة. نعم. يريدون إبطال الآثار. لا أعد الكلام اللي قبله. وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، يريدون إبطال الآثار. نعم، لأن مثل ما تقدم عداوتهم للعلماء علماء السنة ليس خصومة على مال ولا مزرعة ولا أرض ولا عيال الجيران تضاربوا كذا، لا ما هو هذه قضية. يعادون علماء السنة لما معهم من السنة، فهم يريدون أن يصرفوا الناس عن الأحاديث التي معهم، يريدون صرف الناس عن الأحاديث التي معهم. نعم. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، لأنهم يعتقدون أنه من أثبت لله ما أثبته لنفسه من الصفات أنه يشبه الله بخلقه. إذا قلت ما قال الله عز وجل عن نفسه ويبقى وجه ربك، قلت لله وجه يليق بجلاله، قال أنت لا مشبه، تشبه الله بالخلق. الإنسان له وجه، فلما تقول لله وجه إذا أنت تشبه الله بخلقه. إذا قلت لله سبحانه وتعالى يدان كما قال عن نفسه بل يداه مبسوطتان، وتقول إن يداه لا تشبه، إن يديه لا تشبه يد المخلوق لأن الله يقول ليس كمثله شيء، قال لك لا أنت مشبه، وهذا من التلبيس. فأنت تصف الله بما وصف به نفسه ولا تتجاوز ما جاء في النص الشرعي، ومع ذلك يقول أنت مشبه. إذا كان هذا تشبيه في القرآن هو المشبه مو أنا، لو تنزل يعني ولا لا، إذا كان هذا هو التشبيه فالقرآن هو الذي جاء بالتشبيه والسنة هي التي جاءت بالتشبيه على هذا المفهوم. مع أن نقول أنه إن الله عز وجل تعالى ويتنزل أن يكون مثله شيء، يقول سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يقول سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، ويقول سبحانه هل تعلم له سميع. فهذه كلها تمحو وتبطل وتنسف توهم أن يشبه الله شيئا من خلقه أو يماثله شيئا من خلقه. نعم. وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة. مجبرة يعني إذا كنت تثبت أن الله أن كل شيء بقدر، قالوا أنت إن معنى كلامك أن الله عز وجل جبر العباد على فعل الطاعات على فعل المعاصي وعلى الكفر ثم عاقبهم، إذا أنت تقول أن الله ظالم. فيجعلون إثبات القدر إجبار ونفي للإرادة والاختيار، وهذا أيضا تلبيس، وهذا تلبيس. فنحن نثبت القدر ولكن في الوقت نفسه نثبت أن للعبد مشيئة وإرادة واختيار كما جاء في الكتاب والسنة. الله الرسول يقول احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، يعني الذي قال وتؤمن بالقدر خيره وشره هو الذي قال احرص على ما ينفعك. طيب ما دام انك قال لك احرص معناته ان لك ايش؟ إرادة، لك إرادة واختيار. فأهل السنة والجماعة يجمعون بين النصوص كلها، أهل الهوى لا، يأخذون شيء ويدعون شيء في الباب نفسه فيظلون. نعم. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، يعني لأنهم يقولون الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. وتلاحظ أنهم يعني يختارون أشياء من باب التنفيذ، يختارون أوصاف من باب التنفيذ، وهذا هو قصدهم. فلما يقول لك نقصانية يعني يقصدون ماذا؟ أن أهل السنة والجماعة يقول إيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فيجعلون هذه مخالفة. وهذا هو الحق، هذا هو الحق. وقد تقدمت الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، يعني لما تقول أنه لا يجوز الغلو في أهل البيت، لا يجوز الغلو في أهل البيت، كما لا يجوز الغلو في أحد أصلا. قال لك أنت الآن تعادي أهل البيت وتبغض أهل البيت وتناصبهم العداوة. طيب أنا أتولى علي بن أبي طالب وأحبه أكثر من محبتي لنفسي، وأحب فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام وأترضى عنها وأعتقد أنها من سيدات نساء العالمين، من سيدات نساء الجنة، لا ما يرضى بهذا حتى تلعن أبي بكر وعمر وتتبرأ منهم. إذا صرت كذا خلاص أنت الآن توالي أهل البيت. أما تحب أبي بكر وتحب عمر وتحب عثمان وتحب علي وتعتقد أنه صحابي جليل وخليفة راشد وتتقرب إلى الله بمحبته وتثبت له ما جاء ما صح فيه شانه من الفضائل، لهذا ما يكفي، أنت لا تزال عدوا لأهل البيت. وطبعا لما يقول لك أنك أنت ناصبي، هذه يعني تساوي أنك أنت كافر. إيه الناصبي عندهم كافر، الناصبي كافر، حلال الدم حلال المال، تقرم الله بدم عاد. ولهذا انظر إلى شدة عداوتهم لأهل السنة، يستحلون دماءهم استحلال ما يستحلون مثله دم يهودي ولا نصراني والعياذ بالله. نسأل الله يكفي المسلمين شرا. فالمهم أنهم لما يقولون عن أهل السنة نواصب، تعرف أن هؤلاء لا يقول هذه الكلمة إلا أهل البدع، ويريدون بذلك التلبيس، فيعتبرون إنزال أهل البيت أو عمر الصحابة منزلتهم، يعتبرون هذا عداوة ومناصبة لهم العداء. نعم. وطبعا معلش، طبعا فيه كانت طائفة توجد أو أشخاص يوجدون أو كذا كانوا يعني يناصبون أهل البيت العداوة، يناصبونهم العداوة يعني يبغضون أهل البيت، ولكن هؤلاء انقرضوا ما لهم وجود، ما لهم وجود كطائفة لها كيان ولها ظهور ولها وجود. لكن هم يقصدون بالناصبة يعني أهل السنة والجماعة الذين يتولون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ويتولون الصحابة ويترضون عن الصحابة كلهم ويدينون لله عز وجل بمحبة أهل البيت ويصلون عليهم مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قصدهم بالناصبة. نعم. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد. نعم. ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. أهل السنة ما لهم إلا اسم واحد، وهو الاسم الذي يدل على ما هم عليه من الحق، الاسم الذي يدل على ما هم عليه من الحق. سميناهم أهل السنة، سميناهم الجماعة، سميناهم أهل السنة والجماعة، سميناهم أهل الحديث، سميناهم أهل الأثر، سميناهم الفرقة الناجية، سميناهم الطائفة المنصورة. فهذه كلها ألقاب تدل على شيء، على شيء واحد، مسمى واحد، كلها تدل على ما هم عليه من الحق، من الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الألقاب التي يرمون بها ألقاب بهتان وكذب وألقاب باطلة، ولا تضر على السنة شيء. ما تجددت الألقاب، يعني في العصر هذا جت ألقاب لأهل السنة، كان من العصر الماضي يسمونهم وهابية، في هذا الوقت الآن مثل يعني جامية مدخلية ما أدري. كل هذه الألقاب يطلقونها لتنفير الناس عن أهل السنة والجماعة، وهذه الألقاب لا تضرها للسنة بشيء، بالشرط ما دام أنه صاحب السنة ملتزم فعلا بالكتاب والسنة. لكن هذه الألقاب تضر من أطلقها، لأن هذا من أذية المؤمنين ومن الكذب والبهتان، وأذية المؤمنين كبيرة من الكبائر، والكذب والبهتان إثم عظيم توعد الله له. فهذا الظلم والجور لا يضر إلا أهله. الصحابة ما ضرهم شيء لما سبهم الخوارج، والسلف الصالح ما ضرهم شيء لما سبهم أهل الأهواء والبدع باختلاف أصنافهم، وهكذا ورثتهم اليوم ما يضرهم شيء، إنما هذا يضر ذلك الظالم الآثم الغاصم. نعم. قال أبو محمد رحمه الله: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيد والبدع. بهجران أهل الزيد والبدع. نعم، كما أمر الله عز وجل ورسوله. فهجر أهل الهوى والبدع من أصول أهل السنة والجماعة. الله. وذلك لعظم خطرهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هجر بعض أصحابه لأجل المعصية ويتخلفهم عن غزوة تبوك، فما ظنك بالهجر لأجل البدعة؟ البدعة أشد من المعصية، البدعة أشد من المعصية. وجمع أخونا الشيخ خالد وحبيب الضفير حفظه الله رسالة مهمة في إجماع العلماء على هجر أهل البدع والأهواء، جمع فيها نقولات كثيرة في هذا الباب. نعم. يغلظان في ذلك أشد التغليظ. واليوم تساءل كثير من الناس في مخالطتهم، في قراءة كتبهم، في استماع محاضراتهم وكلماتهم، في تناقل مقاطعهم عبر وسائل التواصل والنظر إليها ومتابعتها في وسائل التواصل، صوت وصورة أو قراءة أو كذا، وهذا كله يعني من يغرر الإنسان بنفسه ويخاطر بنفسه. فالواجب الحذر من مقاطع أهل الهوى والبدع، سواء كانوا صوفية ولا خوارج ولا أيا كان اتجاه، يجب على المسلمين الحذر. نعم. وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار. يعني ينبغي أن يكون التاليف، تاليف الكتب ينبغي أن يكون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء احتاجوا إلى الشرح والبيان، فإذا كان هذا الشرح والبيان يوافق الآثار ويبينها ويوضحها ولا يعارضها ولا يضادها، فهذه كتب طيبة والمسلمون احتاجوا إليها. ولا زال أهل العلم يؤلفون الكتب التي إما هي آثار محضة وإما آثار مع ما يكون من البيان لها والتوضيح لها. نعم. وينهيان عن مجالسة أهل الكلام. يعني أهل البدع، أهل الكلام أهل البدع، لأن أهل الأثر عندهم قال الله وقال رسوله، أهل الكلام لا، ينطلقون من إما فلاسفة وإما ينطلقون من آرائهم هم الشخصية أو آراء شيوخهم الذين يتبعونهم. تقرأ الكتاب أحياناً 200 صفحة، 300 صفحة، 100 صفحة، 150 صفحة، ما تجد فيه آية واحدة ولا حديث واحد، وهو كتاب في الدين، كيف يجتمع هذا وهذا؟ نعم. والنظر في كتب المتكلمين. لأن العقيدة تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكلام عن الله وصفة الله وما يتعلق بالله تأخذه من أرسطو ولا أفلاطون ولا الفيلسوف الفلاني، هؤلاء ما عندهم إلا الجهل، الجهل بالعقيدة وبالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. لأنه كتاب الله وسنة رسوله في جانب، هو في جانب آخر. والفلاح إنما وقال الله وقال رسوله والإيمان بها والتفقه فيها واتباعه. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما علم الكلام ما في إلا المضادة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى قال الشافعي: كلمة معروفة، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق ويشهر بهم، يعني ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وصار إلى علم، إلى علم الكلام. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاك الله خير.